كلام فضيلتكم عن الرؤية يذكرنا بسؤال، وهو هل تكفي رؤية البلد الواحد للمسلمين جميعا؟ ذلك هو الذي نراه وننظر الناس إليه، لكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه. يعني لو أرادت الحكومات الإسلامية أن توحد صيامها على رؤية بلد واحد جاز لها ذلك، بل وجب، لأن الخطاب في قول عليه السلام صوموا لرؤيته ليس خطابا لفرد ولا لأهل بلد معين، وإنما هو خطاب للأمة كلها. ومن الواضح جدا أن تطبيق هذا الخطاب العام لكل المسلمين في ذاك الزمان كان غير ممكن تطبيقه، وإنما كان يطبق منه في حدود الاستطاعة. وبلا شك أن هذه الاستطاعة امتدت مساحتها في هذا الزمن بسبب الوسائل والاختراعات الموجودة اليوم، مما يقرب البعيد ويسمع البعيد. فإذا أرادت الدول أن توحد صيامها كما قلنا آنفا الحمد لله ذلك، لكن قبل أن تكمل على هذا فهنا أرى أن يلتزم كل أهل بلد الصيام مع الإعلان في بلدهم، إن كان الإعلان برؤيتهم الخاصة أو برؤية بلد آخر صاموا وكذلك أفطروا. أما أن يصوم أهل البلد بصيام بلد آخر وأهل البلد الذي هو فيه ما صاموا أو ما أفطروا، بالعكس بالعكس، هذا مما يزيد كما يقال في الطين بلة وفي الطنبور نغمة. أريد أن أقول بأن الخلاف الآن قائم، فالبلاد الإسلامية لا تصوم مرة واحدة برؤية بلد واحد، كذلك لا تفطر، فهذا اختلاف غير محمود. لكن هذا الاختلاف يزداد ويتفاقم شره بما إذا تفرق أهل بلد في صيامهم وفي إفطارهم. لذلك ينبغي الالتزام في هذه الحالة إلى أن يوحد الله عز وجل هذه الحكومات فتصوم برؤية بلد واحد.